الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الأخلاق: فصل، التعامل مع الصغار. لقد حظي الصغار بحنو عظيم ولطف كريم وتعامل جميل وتودد لطيف من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأوصى بهم خيرا وضرب في تعامله معهم أروع الأمثلة خلقا وأدبا ولطفا ورحمة وحسن تربية لهم على الإيمان والطاعة ومراقبة الله وتعظيمه سبحانه وإخلاص الدين له وحسن تنشئة لهم على الأخلاق الفاضلة والآداب الحميدة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما حينما حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث صغيرا لم يبلغ الحلم، وهو حديث جليل يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش. حدثه به مع صغر سنه تربية له منذ الصغر على أصول الدين العظيمة وقواعده المتينة. وفي لفظ: فقال لي وأنا رديف خلفه: يا غلام، إني معلمك كلمات. ويردافه صلى الله عليه وسلم للصغار معه على الدابة جاء في أحاديث عديدة، وفيه تفريح لهم وإبهاج لقلوبهم وحسن تودد إليهم. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، قال: وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه، ثم جاء بأحد ابني فاطمة رضي الله عنها فأردفه خلفه، قال: فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. رواه مسلم. وقد كان رضي الله عنه نبيها يتوقد منذ صغره ذكاء، وقد حظي بدعوة عظيمة دعا له بها النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة رضي الله عنها فوضعت له وضوءا من الليل، فقالت له ميمونة رضي الله عنها: وضع لك هذا عبد الله بن عباس، فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن التعامل مع الصغار الأطفال بالرفق والرحمة وحسن التودد والمعاملة الطيبة الكريمة يعد من الأخلاق العظيمة التي دعا إليها الإسلام ورغب فيها وحث عليها، وكان من هدي نبينا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الأطفال الصغار يعاملهم أطيب معاملة بالرحمة والرفق والتودد والمداعبة والإحسان إليهم، وهذا له أثره على الصغير في تربيته وتنشئته على الصلاح وقبوله ما يرشد إليه من الخير، لأن التودد إلى الصغير مفتاح قلبه وموجب لقبوله ما يوجه إليه وينصح به، بخلاف الشدة معه فإنها تغلق قلبه وتعثر استفادته. ولهذا جاء الإسلام بالحث على التعامل الطيب الرفيق اللين مع الصغار. ومن أهم ما يكون في هذا الباب أن ينشأ الصغير على العقيدة الصحيحة ويلقن العقيدة من صغره، ويلقن المراقبة لله والخوف من الله عز وجل في صغره. ومن يقرأ الوصية العظيمة للقمان الحكيم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان يجد فيها أهمية التنشئة للصغار ووصيتهم بالاعتقاد الصحيح، التوحيد لله سبحانه وتعالى والمراقبة له جل في علاه. وهكذا كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في تربية الصغار وتعليمهم، فإن أولى ما ينشأ عليه الصغير هو التوحيد والعقيدة الصحيحة. وهذا الحديث العظيم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رديفا له على الدابة راكبا خلف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. يا غلام، هذا فيه تودد في الخطاب، وإني أعلمك كلمات هذا فيه تهيئة لنفسه لحسن الاستماع. إني أعلمك كلمات، أي فهيئ نفسك لحسن الاستماع لها والإفادة منها. ثم علمه عليه الصلاة والسلام كلمات هي أعظم الكلمات وأنفعها، قال: احفظ الله يحفظك. احفظ الله أي بحفظ حدوده وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، بالمحافظة على الطاعات وتجنب الآثام والمعاصي. يحفظك، يحفظك أي في صحتك وفي بدنك وأيضا في سلامتك من الآفات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أي أمامك حافظا وناصرا ومعينا ومؤيدا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا هو التوحيد، وهذا في التوحيد وفي تلقين الصغار التوحيد من نعومة أطفالهم وصغرهم. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أي لا تسأل إلا الله ولا تستعن إلا بالله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصف. فعلمه عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات الجوامع وفي صغره تلقينا للاعتقاد والإيمان الذي هو الأساس الذي يبنى عليه دين الله سبحانه وتعالى. وكانت وصاياه صلى الله عليه وسلم الدعاء للصغير أيضا، هذا مستفاد من هديه دعاء الصغير بالنشأة الصالحة بالفقه في الدين ومعرفة التأويل، هذا أيضا هذا مهم، أن يدعى للصغار الدعوة الصالحة ودعوة الوالد لولده مستجابة. قد دعا النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما في صغره، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وأجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم لابن عباس، فكان من فقهاء الأمة ومن أعلم الناس بالتأويل الذي هو تفسير القرآن وبيان معانيه. وكانت وصاياه صلى الله عليه وسلم لهم مصحوبة بتودد وحسن تحبب. عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأوصى بذلك معاذ رضي الله عنه الصنابحي، وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن، رواه أبو داود. نعم، يعني هذا المسلك عظيم الأثر على القلوب، وهو أن تكون النصيحة والتذكرة والموعظة مصحوبة بتودد وحسن تلطف. فمعاذ رضي الله عنه يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، هذا من اللطف، أخذ بيدي هذا الصحابي الصغير رضي الله عنه ثم قال له يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، يعيدها مرتين مقسما بالله صلوات الله وسلامه عليه، ممسك بيده ويقسم بالله مرتين عليه الصلاة والسلام مخاطبا هذا الصغير الصحابي الصغير رضي الله عنه، يقول والله إني لأحبك. هذا الآن هذا تودد وتحبب وتلطف في الخطاب، من شأنه أن يكون له الأثر العميق على القلب. ثم وصاه هذه الوصية، قال يا معاذ أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الطريقة نفسها فعلها معاذ رضي الله عنه، قال للصنابحي وهو من تلاميذه، قال له إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول، إلى تمام الحديث. وأيضا الصنابحي قالها لأبي عبد الرحمن الحبلي، قال إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقوله عليه الصلاة والسلام يا معاذ، أخذه بيده وقوله يا معاذ، مناداته هذا النداء اللطيف باسمه والله إني لأحبك ويعيدها مرتين، هذا تودد وتحبب له أثره في تعليم الصغار، في تعليم الصغار. نعم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم أمانة جسيمة ومسؤولية عظيمة يسأل عنها العبد يوم القيامة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. قال ابن القيم رحمه الله قال بعض أهل العلم إن الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده، فإنه كما أن للأب على ابنه حقا فللابن على أبيه حق، فكما قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، قال تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أيضا قال تعالى في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم، فكما أوصى الأولاد بالآباء برا وإحسانا، أوصى الآباء بالأبناء تربية وتأديبا. نعم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم. فوصية الله للآباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سودا فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم، وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. انتهى كلامه رحمه الله. وقد يعني كلام نقيم هذا في كتابه تحفة الودود في أحكام المولود، هو كتاب يعني نفيس في بابه الذي هو باب تربية الأولاد وتنشئتهم والأحكام المتعلقة بهم، جمع فيه جمعا لطيفا نافعا رحمه الله تعالى. وذكر رحمه الله نقلا عن بعض أهل العلم أن الله يسأل الوالد عن ولده قبل أن يسأل الولد عن والده، لأن كما أوصى الله جل وعلا الولد بوالده برا وإحسانا، فقد أوصى الوالد بأولاده تربية وتأديبا. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. قال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ومعنى قوا أنفسكم وأهليكم أي أدبوهم، علموهم، ربوهم على الإيمان وعلى الطاعة لله سبحانه وتعالى. نعم. وقد حث صلى الله عليه وسلم على الإحسان في تربيتهم وتأديبهم وتنشئتهم على المحافظة على الصلاة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد. هذه مسألة مهمة جدا في تربية الأبناء، أن ينشأوا على الصلاة، والتنشئة على الصلاة تنشئة على الصلاح، لأن من حافظ عليها كانت معونة له على الطاعة ومزدجر له عن المعصية. الصلاة فيها معونة: استعينوا بالصبر والصلاة. وفيها زجر: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة فيها معونة وفيها مزدجر. ولهذا من أهم ما يربى عليه الصغير أن ينشأ على الصلاة، وأن تكون الصلاة أساسية في حياته، فينشأ منذ الصغر محافظا على الصلاة مصليا. قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. واضربوهم عليها لعشر. والصلاة عماد الدين، وإذا كانت الصلاة عماد الدين فإنها ركيزة التربية، فإنها ركيزة التربية، الأساس الذي يربى عليه الأولاد بعد التوحيد، بعد التوحيد. نعم. وحث صلى الله عليه وسلم على المحافظة على سلامة فطرتهم التي فطرهم الله عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: وقرأوا إن شئتم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الآية. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: كل إنسان تريده أمه على الفطرة، وأبواه بعد يهودانه وينصرانه ويمجسانه، فإن كانا مسلمين فمسلم. كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها. فالله سبحانه فطر عباده على محبته وعبادته وحده، فإذا تركت الفطرة بلا فساد كان القلب عارفا بالله محبا له وحده. لكن فساد الفطرة من أعظم أسبابه الأبوان يهودانه أو ينصرانه، وهذه كلها تغيير لفطرته التي فطره الله عليها وحرف لها. ويتضمن الحديث توجيه الآباء أن يعملوا على حفظ هذه الفطرة وبقائها سليمة تأسيا بالرسل عليهم السلام، فإن الرسل صلى الله عليه وسلم بعثوا لتقرير الفطرة وتكميلها لا لتغيير الفطرة وتحويلها. وأيضا هذه مسألة مهمة في التربية، المحافظة على فطرة الطفل، لأنه فطر على الدين، على أن يكون عبدا لله مطيعا له سبحانه وتعالى. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، فالله فطر الناس على ذلك. والتحول الذي يطرأ إلى أي من الأديان والمذاهب هو بعامل الأبوين أو المجتمع الذي ينشأ فيه الصغير. قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه هذا كل حرف للفطرة. مثله حديث عياض المجاشعي في صحيح مسلم، قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجسالتهم عن دينهم. ولهذا من المهمات في التربية المحافظة على فطرة الطفل وبقائها سليمة. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يلقي السلام على الصبيان ويربيهم على العناية به. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بصبيان يلعبون فسلم عليهم، رواه النسائي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار فيسلم على صبيانهم ويمسح برؤوسهم ويدعو لهم، رواه النسائي. وعن أنس رضي الله عنه قال: انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام في الغلمان، فسلم علينا ثم أخذ بيدي فأرسلني برسالة، وقعد في ظل جدار أو قال إلى جدار حتى رجعت إليه، رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك، رواه الترمذي. أيضا هذا من الهدي والآداب العظيمة في الإسلام أن يربى الصغير على إلقاء السلام، ومن السنة أن يسلم الصغير على الكبير. لكن حتى يصل الصغير إلى هذه المرحلة يحتاج أن يربى عليها، ومن التربية عليها أن يلقى عليه السلام حتى يتعود ويتدرب على السلام وإلقائه عند كل لقاء. فكان من هديه إذا مر بالصغار حتى وهم يلعبون يلقي عليهم السلام صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا كان يحثهم على إلقاء السلام ولا سيما عند دخول البيت، كما في حديث أنس قال له عليه الصلاة والسلام: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم فإنه يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. نعم. وعلمهم صلى الله عليه وسلم آداب الطعام. عن عمر بن أبي سلمة قال: كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يشفق عليهم ويعاملهم برحمة وعطف، حتى قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني الرحمة، هذه الرحمة بالعيال هي أساس الأخلاق كلها، أساس الأخلاق كلها أن يقوم في القلب رحمة،

مرتين، فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول: يا أم خالد هذا سنة، ويا أم خالد هذا سنة، والسنة بلسان الحبشية الحسن. وفي رواية عند الحاكم: وقد أعجب الجارية قميصها، وقد كانت فهمت بعض كلام الحبشة، فرطنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام الحبشة سنة سنة. وهذا مما يبهج الصغير استملاح ثوبه بأن يقال: ثوبك جميل أو لونه حسن. نعم، يعني هذا أيضا من الهدي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ملاطفة الصغار وإتحافهم بالهدية، مداعبتهم، استحسان يعني شيئا عليهم من ثوب أو نحو ذلك، لأن هذا يعجب الصغير ويفرح قلبه لما يقول له مثلا: ثوبك جميل، أو عمامتك جميلة، أو لون ثوبك أعجبني، أو هذه أشياء لا تكلف الكبير شيئا لكنها تدخل على الصغير سرورا كبيرا. وهذا من هدي النبي، هذا من هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث: وعلي قميص أصفر. في سقط كلمتين: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة سنة، يعني جميل، لكنه قال جميل بالحبشية لأنه يعرف أن هذه الصغيرة عندها بعض الكلمات الحبشية، فكان يقول لها: جميل جميل، يعني الثوب، ولم يقل هذا بالعربية، قال بالحبشية: سنة سنة، يعني جميل جميل، لأن البنت تعرف كلمات من الحبشية، فراطنها يعني خاطبها بهذه اللهجة التي عندها بعض الكلمات منها. فلما يخاطب الصغير بمثل هذا الخطاب اللطيف، خاصة مسألة الثوب والعمامة واللباس، ولا سيما إذا كان يرى جديدا على الصغير، يعجبه جدا ويفرح كثيرا أن يقال له مثلا: جميل الثوب، جميل، أو العمامة جميلة، أو حذاؤك يعني جميل، أعجبني حذاؤك، تبيعني إياه. مثل هذه الأشياء يعني ما تكلف الكبار شيئا، لكنها تؤثر في قلب الصغير كثيرا. وهذا من السنة، هذا من السنة، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان خوطب أيضا بلغته، إذا كان يعرف من يخاطبه شيئا من لغته، مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، خاطبها بهذه اللهجة التي عندها كلمات منها، فمن باب أولى إذا كان لا يعرف الطفل العربية وأنت تعرف شيئا من لغته فتخاطبه بها، تخاطبه بها، هذا أيضا يسره ويفرحه كثيرا. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقدم الطفل في حقه اهتماما به وتأكيدا على إعطائه حقه وإشعارا له بقدره. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا، والله لا أوثر بنصيب منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. وأمر صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الأولاد، وهذا من حقوقهم أن يسوى بينهم في العطاء والمنع. عن حسين عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: قالت امرأة بشير

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والمقصود من الأخذ باليد لازمه وهو الرفق والانقياد، وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع لذكره المرأة دون الرجل والأمة دون الحرة، وحيث عمم بلفظ الإماء أي أمة كانت، وبقوله حيث شاءت أي من الأمكنة. والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة، والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة لساعد على ذلك، وهذا دال على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يتأكد العناية به نحو الصغار الحرص على نهيهم عن المحرمات وإبعادهم عن المنهيات ومنعهم منها حفاظا على نشأتهم وسلوكهم. الحرص على نهيهم عن المحرمات وإبعادهم عن المنهيات ومنعهم منها حفاظا على نشأتهم وسلوكهم. ولا يقال يسكت عن ذلك بحجة أنهم لم يبلغوا سن التكليف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإنما حرم على الرجل فعله حرم عليه أن يمكن منه الصغير، فإنه يأمره بالصلاة إذا بلغ 7 سنين ويضربه عليها إذا بلغ 10، فكيف يحل له أن يلبسه المحرمات؟ وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على صبي للزبير ثوبا من حرير فمزقه وقال: لا تلبسوهم الحرير. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه مزق ثوب حرير كان على ابنه. هذه مسألة مهمة جدا في تربية الصغار وتنشئتهم على الخير، وكثير من الآباء والأمهات يفرطون فيها، يعني يقولون لا زال صغيرا، تجد مثلا يلبس الصغير ألبسة محرمة، يعلم أنها محرمة لا يجوز أن يلبسها الكبير، ويقول لا زال صغيرا، يعني مثل أن يلبس الصغير من الحرير، صغيرة من الذكور أن يلبسه الحرير، أو مثلا طريقة في اللباس محرم مثل الإسبال أو غير ذلك. فكثير من الناس يتهاون في ذلك ويقول هذا الصغير، لكن كما قيل: وينشأ الناشئ الفتان منا على ما كان عوده أبوه، فهذا له أثره فيما بعد. ولهذا ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: فإنما حرم على الرجل فعله حرم عليه أن يمكن منها الصغير، حرم عليه أن يمكن من الصغير، فإنه يأمره بالصلاة إذا بلغ 7 سنين ويضربه عليه إذا بلغ 10، فكيف يحل له أن يلبسه المحرمات؟ وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على صبي للزبير ثوبا من حرير فمزقه وقال: لا تلبسهم الحرير، وكذلك فعل ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. والصغار إذا أمروا بالطاعات منذ الصغر اعتادوا عليها، وإذا نهوا عن الحرام منذ الصغر اعتادوا تركه. وفي وصية لقمان الحكيم: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وصية لقمان الحكيم ذكرها الله في سورة لقمان مليئة بالدروس والفوائد المفيدة جدا في تربية الأولاد وتنشأتهم النشأة الصالحة. وكنت قديما يعني نظرت في كثير من كتب التفسير واستخلصت منها 50 فائدة، 50 فائدة مستفادة من هذه القصة في التربية والوصية للأولاد، وطبعت في رسالة مفردة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها